الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين. وبعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. قد مضى القول ونحن نتحدث عن الأئمة الأربعة المتبوعين الكبار رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. مضى الحديث في حلقتين متتابعتين عن الإمام أبي حنيفة، ونحن نتحدث عنهم بحسب ظهورهم تاريخيا. فنزدلف اليوم إلى الحديث عن الإمام مالك ابن أنس، إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخذنا المنهج في الحديث عن الإمام أبي حنيفة، نأخذ المنهج نفسه والطريقة ذاتها في الحديث عن هذا الإمام الجليل رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك بن أنس هو أبو عبد الله، أي هذه كنيته، وهي كنية اشتهرت لكثير من الأعلام، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. نحن نعلم أن اسم مالك في الأصل اسم ملك. قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لكن هذا الاسم كان معروفا في العرب حتى قبل أن يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر من تسمى به مالك ابن نويرة، يقول أخوه فيه في رثائه: كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، فلما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذا قول متمم ابن نويرة في أخيه مالك. ومالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي من بني حمير، أي من اليمن، ثم من بني يشجب ابن قحطان، أي أن ينتهي نسبه إلى قحطان، أي أنه من العرب العاربة من قحطان. ولد سنة 95 من الهجرة، ومات بالمدينة سنة 79 و100، وله 84 سنة، أي أنه من العلماء المعمرين. قال الواقدي: مات وله 90 سنة، يعني هذه رواية أخرى تقول إنه قد مات رحمه الله وله 90 سنة. قال فيه الخطيب التبريزي: هو شيخ العلماء وأستاذ الأئمة. كان بيت الإمام مالك بيت علم، فجده الأعلى أبو عامر صحابي جليل، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا بدرا، وقيل إنه تابعي مخضرم. وجده الأسفل مالك من كبار علماء التابعين، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا. قلنا إن اسمه مالك ابن أنس ابن مالك، مالك ابن أنس ابن مالك. مالك هذا الجد الأقرب الأدنى إلى الإمام مالك الذي نحن نترجم له ونتحدث عنه، يقال إنه أحد الأربعة الذين حملوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان ليلا إلى قبره. ومعلوم أن عثمان قتل في زمن فتنة، ولم يتأتى لأهله ولا المسلمين من الصحابة ومن حولهم أن يشيعوه وأن يشهدوا دفنه بكثرة، وهذا من أثر الفتن عياذا بالله. وقد كانت الثورة على عثمان أول ثورة في الإسلام، ولذلك كل من يعرف العلم حقا يعرف أن هذه الثورات غير محمودة أبدا. وعم الإمام وهو أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر من جلة علماء التابعين وساداتهم، روى عنه في الموطأ، وربما روى مالك عن أبيه عن جدي في غير الموطأ. تبحر الإمام مالك في رواية الحديث وضبطه والتفقه في الكتاب والسنة، وتلقى من سلفه من الصحابة والتابعين، فكان إماما في الحديث إماما في الفقه. شيوخه وتلاميذه: الإمام مالك من علماء أتباع التابعين، أخذ العلم عن محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ونافع مولى عبد الله بن عمر. وقد مر معنا الحديث أن السلسلة الذهبية عند البخاري قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة بن الزبير وإسماعيل بن أبي حكيم وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي سعيد ومخرمة بن سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن القاسم وخلق كثير. فلنأتي إلى بعض هؤلاء الرجال نحاول أن نتكلم عنهم الذين هم شيوخ الإمام مالك، لأننا إذا عرفنا الشيوخ ربما نصل بجلاء إلى ذلكم الإمام. فلنأخذ مثلا محمد بن المنكدر. هذا كان يقول مالك عنه أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نشفق عليه ثم نقوم عنه. ولا ريب أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا يعرفون بحق المكانة الجليلة من المحبة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب. وقد كان محمد بن المنكدر ممن ملئ قلبه محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وربيعة بن أبي عبد الرحمن وكان يعرف بربيعة الرعي. الآن شخصية الإنسان متى تكتمل؟ تكتمل إذا كان يجمع الخير من مواطن عدة. وقد ترى إنسانا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن قد لا تجد عنده رأيا ولا فقه، وقد تجد رجلا عنده رأي وفقه لكن ليس في قلبه كبير محبة أو المحبة التي ينبغي أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد في الإنسان مجمل خير وقد يكون فيه نقص من وجه آخر. إذا كان الشيوخ، إذا كانت الكتب التي يقرأها الإنسان متفرقة متنوعة تأتي من أبواب عدة يوفق الإنسان إلى أن يكون إماما. فأنت تلحظ في شيوخ مالك رحمه الله منهم من عرف بالعلم والحديث مثل بالصناعة الحديثية البحتة مثل محمد بن شهاب الزهري، ومنهم من عرف بالرأي مثل ربيعة بن عبد الرحمن، ومنهم من عرف برقة القلب مثل محمد بن المنكدر هذه، ومنهم من عرف بقضية الصبر مثل عروة بن الزبير أو لأنه أخذ عن ابنه هشام. كل هؤلاء إذا اجتمعوا في شخص مالك بدهي جدا قطعي أن يكون مالك شيئا آخر من حق الأمة أن تأخذ عنه. أما أن يأتي إنسان يلزم عالما واحدا دهره كله ما فيه من ذلكم العالم من خير يجده عنده وما ينقص ذلك العالم ينقصك، فهذا ليس معقولا ولا مطلوبا ولا يقوله أحد ذو رأي وعصافة. وأخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون كثرة، منهم الشافعي ومحمد بن إبراهيم وأبو هشام المغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم، ومنهم من كان مشايخ للبخاري ومسلم، يعني من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. لكنني الآن سيأتي إن شاء الله الحديث عن بعض تلاميذه في حينه، لكنني تكلمت عن شيوخي لأنني أراه أولى. والناظر في سيرة الإمام مالك يجد عجبا، فقد رحل إليه طلبة العلم من أقطار المعمورة وتتلمذ عليه علماء الإسلام حتى أقرانه ومشايخه كانوا يأخذون عنه بعد أن سطع نجمه، أمثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزعي. يقول الإمام مالك: قل من كتبت عنه العلم ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. وهذه فضل محض لا يستطيع الإنسان أن يعلق عليها، مالك صادق فيما يقول. يقول: قل من كتبت عنه العلم، كنت تلميذا عنده، ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربما ساد الإنسان حتى على من أدركه ممن هو فوقه. ولعل هذا قريب من قول ابن الرومي: قالوا أبو النجم من عدنان قلت لهم، من شيبان قلت لهم، كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. البيت الثاني: قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم، كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. ونقول الشطر البيت الثاني من قول ابن الرومي قريب من قول مالك رحمه الله: قل من كتبت عنه العلم ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. وقد ذهب عدد كبير من العلماء إلى أن الإمام مالك هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، أي أن العلماء يقولون إن هذا الحديث من حيث الإسناد حسن، ثم جمهورهم كثير منهم ينزلونه على مالك يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، يقولون إن المراد بهذا الحديث هو مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثناء العلماء عليه: لما تحدثنا عن أبي حنيفة تحدثنا عن ثناء العلماء عليه، وقلنا إن شهادة أهل عصرك عليك إذا خلت قلوب بعضهم من الحسد فإن ذلك منقبة للعالم، بها نعرف نحن من جئنا في الأزمنة المتأخرة حقيقة ذلك العالم. قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه. قال الشافعي: مالك حجة الله على خلقه. والشافعي لم يقل هذا مجاملة، فالشافعي أخذ العلم عن مالك، فالقائل هنا رجل رأى مالكا وأخذ عنه، فقوله معتبر والشافعي إمام بإجماع المسلمين. ما تبقى من الكلام عن هذا الإمام الجليل إمام دار الهجرة نكمله إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. نمضي ما نحن فيه من الخير وكنا قد انتهينا إلى القول عن ثناء الأئمة والعلماء على مالك رحمه الله، وذكرنا قول الشافعي قبل الفاصل: مالك حجة الله تعالى على خلقه. وقال أيضا أي الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالكم النجم، وما أحد أمن علي من مالك. قال الشافعي هذا لأنه درس على يد مالك وقرأ عليه الموطأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة الشافعي ما يدل على هذا تفصيلا. ومن كلام ابن مهدي فيه: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك، من لك برجل في هذا الزمان يتم الله له العقل ويتم له التقوى. وقد مر معنا قبل حلقات ونحن نتحدث عن خطاب لأمير المؤمنين عمر وكتابه إلى أبي موسى عن قضية العقل، فالعقل مقدم. ومر معنا قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. هنا ابن مهدي لما أراد أن يمدح مالكا قال: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك. فإذا اجتمع العقل والتقوى وزينا بالعلم، هذا الذي حق أن يصدق أن يقول عليه، يقال عليه إمام. ويعرف الإنسان عقله من كلامه، فالإنسان إذا تكلم يظهر عقله. وقد ابتلي الناس في زماننا هذا بما يسمى بأدوات التواصل الحديثة والاجتماعي، وهذه أظهرت عقول الناس من خلال ما يسطرون، من خلال ما يكتبون. قال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك. هذا ثناء من حيث الصناعة الحديثية، وهو قول البخاري الذي قدمناه: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أبو داود صاحب السنن رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الآن انظر أبو داود رحمة الله تعالى عليه صاحب السنن المعروف عندما تكلم عن الأسانيد ذكر أن أصحها ثلاثة، تجد في جميع الثلاثة يذكر مالك. قال: مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهؤلاء أئمة ثقات يأخذ وأخذ عنهم مالك، وقد أجمع أشياخه وأقرانه، فمن بعدهم على أنه إمام في الحديث موثوق بصدق روايته طبقت مناقبه وفضائله الآفاق، ذلك فضل الله. فقهه وصلابته في دينه: كان الإمام مالك من أشد الناس تركا لشذوذ العلم، وأشدهم انتقادا للرجال، وأقلهم تكلفا وأتقنهم حفظا، عارفا بتفسير الغريب من الحديث، وقد فتح بموطئه الباب للمؤلفين من علماء الإسلام، وعلمهم كيفية التأليف والتصنيف وحسن التبويب، فاستحسن طريقه كل من أتى بعده فسلكوه، فهو إمام كل مؤلف وقدوة كل مصنف. والمقصود أنه ليس بين أيدينا اليوم كتاب أقدم من كتاب مالك الموطأ، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن الموطأ. كان الإمام مالك مبالغا في تعظيم العلم والدين، حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة، ثم حدث فقيل له في ذلك قال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منحى وطريقة اختطها مالك وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختار أطيب الثياب، يتطيب، يسرح لحيته، يجلس في هيبة ووقار، ثم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعظم الحديث ولا يبتذل العلم. وكان صلبا في دينه لم تغره الدنيا ولم يرهبه السلطان. روي عن الإمام مالك أنه قال: دخلت على هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف، فقال لي: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا، تأتينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. قال مالك يجيب هارون: أعز الله أمير المؤمنين. هذا تقديم في الكلم، لم يقل لا مباشرة، والإنسان العاقل يعرف مع من يتكلم، فهو يتخاطب مع أمير المؤمنين. صحيح أنه لم يقبل قول أمير المؤمنين، لكن كيف يبين له أنه لم يقبل كلامه؟ فالكلم أحيانا حتى لو كان فيه نفي، لكن أحيانا الطرق، السبيل الذي تستخدمه في الكلم يهون على المتلقي نفيك وردك لقوله. قال: أعز الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، لأن هارون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر تأدب مالك مع هارون قبل أن يجيبه بأنه لن يصنع ذلك. دعا له أولا، قال: أعز الله أمير المؤمنين، ثم قال: إن هذا العلم منكم خرج، فهو عندما يقول له منكم خرج يذكره بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هارون من نسل العباس بن عبد المطلب، من ذرية العباس بن عبد المطلب، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هارون الرشيد والنبي صلى الله عليه وسلم يجتمعان في عبد المطلب، يجتمعان في عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهارون ينتهي نسبه إلى العباس بن عبد المطلب. قال إن هذا العلم منكم خرج، فإن أعززتموه عز وإن ذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. جواب في منتهى الحكمة. فقال صدقت، ثم قال لصبيانه لغلمانه لأهل بيته أخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. انظر إلى كمال عقل هارون وكمال عقل مالك وهو يجيب هذا الخليفة المسلم المعروف أصلا بشدة بأسه. وقد أراده الرشيد على الخروج معه إلى العراق فأبى، وأراده أن يحمل الناس على كتابه الموطأ فأبى، وبين له أن الموطأ لم يجمع علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن علمه تفرق في الأمصار بتفرق الصحابة. ولقد امتحن الإمام وجلد في عهد الدولة العباسية بسبب فتواه بعدم وقوع طلاق المكره، وقد كانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة، فرأى الحكام أن الفتوى تلقض البيعة وتهون الثورة. وقيل إن امتحانه كان بسبب رفض ولاية القضاء، مما يدل على أنه لا يتعاون مع ولاة الأمر. طبعا لم يكن هذا في مالك، لكن هو البلاء كل البلاء من قالة السوء، ومن وجود من يحسد أي إمام يظهر على ما أتاه الله عز وجل من فضل أو قرب من ولي الأمر. مالك يرى أن الإنسان إذا أكره على الطلاق فإن طلاقه لا يقع، والآن يتكلم عن علاقة زوجية، زوج يكره من يكره على أن يطلق زوجته فيطلق تحت شدة، فإذا طلق فإن الإمام مالك يرى أن الطلاق لا يقع. ذهب أهل قالة السوء إلى الإمام، قالوا لهم إن مالكا يريد بذلك أن يهون بيعتكم على الناس، بمعنى أن الناس يقولون بايعنا الخليفة مكرهين، والإمام مالك يقول إن طلاق المكره لا يقع، فكذلك بيعتنا لا تقع لأننا مكرهون على البيعة، فيحق لنا أن نخرج على الإمام. فكأن مالكا بهذا يطلب من الناس أن يخرجوا على الإمام، ومالك لم يرد هذا، لكن أصحاب قالة السوء خرجوا إلى الإمام، خرجوا إلى ولي الأمر، إلى الخليفة آنذاك، يخبرونه بهذا الخبر. فكان بذلك أحد الأسباب التي قيلت في أن مالكا جلد. ولا ريب أن التثبت والتروي أمر مهم في مثل هذه الأحوال. نأتي الآن للمطلب الخامس، وهو قواعد مذهب الإمام مالك. ورث الإمام مالك رحمه الله تعالى علم أهل الحجاز عامة والمدينة خاصة. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا ريب عند أحد أن مالك رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه. كان له منه المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام، ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن مالك رحمه الله وارث جليل لعلم أهل المدينة. وقال أيضا: يقال إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث. كلام حسن لشيخ الإسلام، يقول إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة، أي ربيعة بن عبد الرحمن، وربيعة يعني أخذه عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب أخذه عن عمر، وعمر محدث. وأراد شيخ الإسلام أن يصف أن مالكا الأصل الذي أخذ منه أصل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون فمنهم عمر. وقال ابن المديني: كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب. إذن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يتفق في غايته مع قول ابن المديني. والإمام مالك لم يدون أصول مذهبه وقواعده في الاستنباط ومناهجه في الاجتهاد، وإن كان قد صرح ببعضها وأشار إلى بعض آخر. يتبقى الكثير والكثير عن هذا الإمام، إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة نكمل الحديث عنه، يسر الله ذلك. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.